تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود. أنا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوى، أنا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوى، أنا يا ما صبرت حنيني إليك موجود، أي غلطة ومش هتوب، ولو إن الشوق موجود وحنيني إليك موجود. إنما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيبي. متصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، متصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، أنا يا ما صبرت زمان زمان على الشوق موجود وحنيني إليك موجود، أي غلطة ومش هتعود، ولو إن الشوق موجود والحب كمان موجود، أي غلطة ومش هتعود، ولو إن الشوق موجود وحنيني للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيبي.

اهي غلط.